الخلق للعبادة فرع، وجود محمد الدال على العبادة هو الايه الاصل، يلبس على الناس كلام باطل. لا، قد خلق الله الخلق للعبادة، يبقى اذا انت تقول خلقها من اجل محمد وابراهيم وموسى وعيسى، وخلقها من اجل العلماء ايضا لانهم يدلون الناس على عبادة الله جل في علاه. هذا بالنسبة لانواع الشرك قوم عيسى عليه السلام. بعد ان قد انتهينا من هذه الجزئية ننتقل بعد ذلك ان شاء الله الى جزئية اخرى، وهي الشرك في العرب والكلام على اول الشرك في العرب، ثم بعد ذلك نتكلم على المسائل التي هي من اهم مسائل العقيدة في توحيد الالهية، المسائل العملية لهذا الباب.